بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في درس الأمس وقفنا على المسألة الثانية من مسائل البحث في ضبط الرواة وعدالتهم، أو من مسائل الجرح والتعديل بعد الفراغ من المسألة الأولى، وهي تتعلق بأئمة الجرح والتعديل. المسألة الثانية تتعلق، أو الحديث فيها سيكون عن كتب الجرح والتعديل، وسيكون الكلام فيها بإجمال أيضا، إذ كتب في الحديث عن كتب الجرح والتعديل بشكل مفصل من أساتذة متخصصين، هي مادة تدرس في بعض الجامعات عندنا في المدينة في الرياض، أظنها باسم دراسات في كتب الرجال. وكلام الأئمة في كتب الرجال مفرغ، في ظني أن ما كتب في تدريس هذه المواد من قبل هؤلاء الأساتذة سيكون جمعا، وأيضا ما أضافوه هم من قراءاتهم في كتب الرجال. الحديث عن كتب الرجال في نقاط: الأولى، يقسم العلماء كتب الرجال بعدة اعتبارات، سأذكر الاعتبار الأول وما يتفرع عنه باختصار، ثم أنتقل إلى التقسيم الذي أريد والذي يهم المشتغل بدراسة الأحاديث. الاعتبار الأول يقسمونها باعتبار من تتحدث عنه، فيقولون تنقسم في الجملة قسمين: قسم الأول الكتب العامة التي لم يخصص بها نوع من الرجال أو من الرواة، ولا كتب معينة لم يخصص بها دراسة رجال كتب معينة، وذلك مثل التاريخ الكبير للإمام البخاري، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ومثل العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، ومثل التاريخ أو تاريخ المعين برواية الدوري مثلا. هذا قسم. القسم الثاني ما خصص وما قيد بشيء، وهذا التخصيص أو هذا القسم الذي خصص أو قيد بشيء أيضا هو على أقسام. فمن تقسيماته أن يقال: من الكتب ما ألف في الثقات فقط، ما ألف في الحديث عن الثقات، مثل ثقات ابن حبان وثقات العجلي، وما ألف في الضعفاء مثل الضعفاء الصغير للبخاري، والضعفاء للعقيلي، والضعفاء للنسائي، وكتب كثيرة مثل الضعفاء لابن الجوزي والكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان. فهذه كتب إما في الثقات من الرواة وإما في الضعفاء. وليس معنى كونها في الثقات وكونها في الضعفاء أن الأمر قسمة محددة، بمعنى ألا تجد أن من تجده في الثقات لا تجده في كتب الضعفاء. هذا أمر معروف من الرواة من هو بين بين، وكذلك يعود الأمر إلى شرط المؤلف. بعض المؤلفين مثلا في الضعفاء يشترط أن يذكر كل من تكلم فيه، ولو لم يكن هذا الكلام مؤثرا، يعني ولو كان باقيا على ثقته، على كونه ثقة. وهناك تقسيم آخر للكتب المخصصة أو المقيدة بشيء معين، أو أقسام أخرى، ليس تقسيم، أقسام أخرى، مثل الكتب المخصصة لرجال بلاد معينة، وهذه أيضا بحمد الله كتب وافعة كثيرة، مثل تاريخ واسط من أقدم ما ألف في تواريخ البلدان. تاريخ واسط هذا للإمام لقبه بحشل، متقدم ويعنون بتاريخ في الغالب، لأن المؤلفين من أئمة الحديث يعنون بذلك ما يتعلق بتاريخ الرواة أو تاريخ الرجال بعال أخص، ومثل تاريخ الموصل، ومثل تاريخ بغداد، ومثل تاريخ دمشق والمدينة، مثلا تختها اللطيفة للسخاوي، وفي مكة العقد الثمين، وقل مدينة من مدن العالم الإسلامي صار فيها علماء إلا وانبرى إمام من أئمتها في الغالب، وليس هذا شرطا. فالسخاوي ألف في علماء أو في أهل المدينة، وهو ليس بمدني إنما هو مصري. في الغالب أن يعني مدن العالم الإسلامي أو حتى الأقاليم، مثل تاريخ يونس، تاريخ مصر لابن يونس، ليس خاصا بمدينة واحدة. ويتوسعون في الكلام في الرواة، وهذا أذكره لأنهم يعني لا يظن مثلا أن الخطيب لم يذكر إلا أهل بغداد، أو أن ابن عساكر لم يذكر إلا أهل دمشق، أو أن أبا نعيم لم يذكر إلا أهل أصبهان في ذكر أخبار، إنما يذكرون أهل البلد، ويذكرون أيضا كل وافد إلى البلد، يذكرون كل وافد إلى البلد يترجمون له. وهي كتب أصبحت من موارد كلام الأئمة في الرواة في الجرح والتعديل. وقسم خاص بكتب رجال معينة، بكتب خاص برجال كتب معينة، مثل مثلا تأليف بعض الأئمة في رجال البخاري، وبعضهم في رجال مسلم، وتأليف بعض الأئمة في رجال الشيخين، وفي مثلا رجال الكتب الستة، وهذه كثرت جدا، هذا النوع من الكتب كثر جدا، حتى يعني مثل كتاب تهذيب الكمال للمزي الذي أصله الكمال لعبد الغني المقدسي، وتهذيب التهذيب، الكتب التي نعرفها، والتقريب، تقريب التهذيب لابن حجر، والكاشف الذهبي، وكتب كثيرة تتخصص وتتعلق برجال كتب معينة. الباحث في دراسة الأسانيد والباحث في الرواة لا يستغني عن مجموع هذه الكتب، سيجير نظره فيها ولا يلزم أن يرجع إلى كل كتاب في كل راوي، لكن إذا كان كثير البحث عن الرواة سيرى في يوم من الأيام أنه مر عليها كلها، أنه ما استغنى عن شيء منها. وبحمد الله أكثرها مطبوع متوافر، يعني سهل التناول. التقسيم الذي أريد أن أركز عليه في هذا الدرس هو يهمنا من الناحية العلمية، تقسم كتب الجرح والتعديل إلى أربعة أقسام. قسم كتب الجرح والتعديل إلى أربعة أقسام. القسم الأول منها الكتب المتقدمة وجودا، وهي باختصار يمكن تعريفها بأنها الكتب التي ألفها أئمة الجرح والتعديل المشهورون بأنفسهم أو بأنفسهم في الحقيقة، لكن أحيانا يكون بواسطة التلميذ، أحيانا يكون بواسطة التلميذ، وهذا هو الأكثر. مثل أمثاله أو مثل هذه الكتب مثل التاريخ الكبير للبخاري والتاريخ الصغير أو الأوسط له المطبوع، ومثل الضعفاء له والضعفاء للنسائي، ومثل تواريخ ابن معين. نحن نعرف أن لابن معين عدد من التواريخ لم يكتبها هو بنفسه رحمه الله ورضي عنه، وإنما كتبها هي عبارة عن أسئلة من مجموعة من التلاميذ، نستطيع أن نسميهم إذا صحت التسمية أنهم الجنود المجهولون، أناس فقهوا هذا العلم، هذا الفن الجرح والتعديل، فسألوا أئمتهم وسألوا مشايخهم أسئلة دقيقة، والميزة فيهم أنهم دونوها، فوصلنا أو خرج أو وجد من تواريخ ابن معين مثل ما نسميه تاريخ عباس الدوري. هذا ليس لعباس، نعم له كلام يسير فيه، لكن معظم الكلام فيه لمن؟ لابن معين. ومثل تاريخ الدارمي لابن معين، ومثل يعني منهم من يسميه مثلا، منهم من يقول تاريخ ابن معين رواية من؟ الدارمي عثمان بن سعيد، ومنهم من يذكره للتلميذ فيقول تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن من؟ عن ابن معين. ومنهم من يسميه أسئلة مثل أسئلة ابن الجنيد، مطبوعة هكذا الكتب بهذه التسميات وكلها المدار واحد، أسئلة ابن الجنيد لابن معين، أسئلة إبراهيم، أسئلة مثلا فضل الغلابي لابن معين، مثل أسئلة مثلا العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، هذا كله بواسطة ابنه عبد الله، وكذلك لابنه صالح أسئلة، ولإسحاق بن هانة أسئلة أيضا، وللإمام أبي داود أسئلة سأل فيها شيخه الإمام أحمد، سأل فيها شيخه الإمام أحمد، وكذلك جمع من تلاميذ الإمام أحمد سألوا ودونوا هذه الأسئلة. التلميذ الذي يسأل بعد فترة كما ذكرت أكثر من مرة أن صغير قوم هو كبير آخرين، بعد فترة الإمام أبو داود بدل أن يسأل إذا هو يسأل، فخرج لدينا مثلا أسئلة أبي عبيد أبي عبيد الأجري لأبي داود، وهو كتاب كبير لكن مفقود أكثره، لم يوجد منه إلا القليل. أسئلة محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني أيضا كذلك طبع، وكتب كثيرة مع أنها متقدمة إلا أنها بحمد الله قد حفظت، ومعنى حفظت أنها وصلت إلينا وأكثرها طبع، ومن فضل الله أيضا أن أكثرها الآن طبع محققا، وإن كان بعضها طبع قبل فترة بدون تحقيق، لكن أكثرها الآن صدر محققا. وأذكر يعني بالذات كتابا غير مشهور، هو كتاب تاريخ أبي زرعة الدمشقي. هذا الكتاب فريد في بابه من جهة حفظه للكلام في الرواة من أهل الشام، وكتب كثيرة لست أريد عدها، إنما هو على سبيل التمثيل، وسأذكر ما يتعلق بها بعد قليل. هذا قسم. القسم الثاني من هذا التقسيم لكتب الرجال أو كتب الجرح والتعديل، كتب استفادت من الكتب القسم الأول وجمعت في الراوي عددا من الأقوال. من هنا مثلا يأخذ من رواية عباس، ويأخذ من رواية الدارمي، ويأخذ من رواية عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه، ويأخذ من هنا وهناك من كتب القسم الأول، وبعضهم يضيف كلاما في الراوي من عند نفسه، أو يسأل شيخه مباشرة أيضا. فهذان القسمان بينهما تداخل، ولهذا يمكن ذكرهما بأنهما قسم واحد، لكن لا بأس بهذا التقسيم، وهو أن يذكر هذا كقسم مستقل نستطيع أن نسميه الكتب الجامعة المسندة. هذا القسم ميزته أو الذي يجعله يلتحق بالقسم الأول هو أن كل أقوال أئمة الجرح والتعديل مذكورة إليهم بالأسانيد. مثلا إذا جاء ابن عادي مثل هذه الكتب، خذ أمثلة عليها، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم جمع فيه أقوال، يعني أقوال عدد من الأئمة، منهم الإمام أحمد وابن معين، وكذلك أضاف إليهم ما سأل عنه والده وشيخه الآخر أبا زرعة، دون أقوالهم. هذا الإمام ابن أبي حاتم له فضل كبير في علم الرواية بتأليفه لهذا الكتاب، وبتأليفه للكتاب الآخر الذي هو العلل المعروف بعلل ابن أبي حاتم. ومن هذه الكتب أيضا كذلك الكامل لابن عدي، ومنها الضعفاء للعقيلي، ومنها المجروحين لابن حبان، ومنها كذلك تاريخ بغداد وتاريخ دمشق. هذه كلها كتب جامعة تجمع قول أكثر من إمام، أقوال أكثر من إمام، وهي أيضا مسندة تروي بالإسناد. القسم الثالث، نحن نعرف أنه في القرون المتأخرة، يعني بعد القرن الخامس أو في القرن الخامس وما بعده، طالت الأسانيد جدا على الأئمة، سواء في الرجال والكلام فيهم أو حتى في الأحاديث، فعمدوا إلى حذف الأسانيد. ولهذا إذا كان الإمام يروي بالإسناد فإن كتابه يكبر يطول. مثلا شرح السنة للبغوي، لو حذفت أسانيده لجاء الكتاب بنصف حجمه تقريبا أو أكثر بقليل. ابن حجر رحمه الله يقول عن تاريخ دمشق لابن عساكر إنه الذي جعله يعني يبلغ هو أكثر من 80 مجلد، ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه في مجلد كبير، ترجمة الزهري في مجلد أيضا صغير. يقول الذي جعله يكبر هو الرواية بالأسانيد أو سرد الأسانيد أو ذكر الأسانيد. عمد الأئمة إلى تأليف كتب محذوفة الأسانيد، إما على التقسيم السابق، يعني لا يعارض التقسيمات السابقة، بعضها في كتب مخصوصة وبعضها في الثقات وبعضها في الضعفاء، لكن هذه يجمعها صفة واحدة هي أنها محذوفة الأسانيد، وهي كتب جامعة ممن ابتدأ أو ممن ألف على هذا النمط. الإمام ابن الجوزي له كتاب الضعفاء مطبوع الآن، والإمام الذهبي و كذلك المزي في تهذيب الكمال، وابن حجر في تهذيب التهذيب، والذهبي في كتب يعني في كتابه مثل الميزان وتهذيب التهذيب، وكتب كثيرة أيضا تسمى أو نستطيع أن نسميها الكتب الجامعة محذوفة الأسانيد. القسم الرابع من الكتب كتب مختصرة، كتب مختصرة عمد أئمتها أو المؤلفون إلى النظر في أقوال الأئمة المتقدمين بعضهم اختار عبارة أو اختار كلمة أو كلمتين من كلام الأئمة السابقين ورآها تعطي وصفا للراوي، مثل خلاصة الخزرجي، نعرفه خلاصة الخزرجي، وإن كان الخزرجي هذا ما عرف جيدا من هو، لكن الكتاب معروف. ومثل كتاب المغني في الضعفاء للذهبي يقول ضعفه فلان قال فيه فلان كذا وكذا، ويعطيك بعض الكلام في الراوي الذي ينبئ عن كأن الإمام يقول قس على هذا. بعض هذه الكتب وهي مهمة جاء مؤلفها إلى كلام الأئمة وغربله ونظر فيه وتمعن فاختار عبارة من عنده هو ليست لإمام متقدم، هذه العبارة في نظر هذا الإمام تؤدي أو خلاصة كلام الأئمة المتقدمين في هذا الراوي، يعني أعطاك خلاصة في الراوي بكلمة أو كلمتين أو سطر، لا يزيد الأمر عن سطر أو سطرين بالكثير، ونادرا مثل أن يقول هو صدوق. فإذا رجعت إلى كلام الأئمة إلى الكتب الجامعة أو إلى الكتب الأولى رأيت ترجمته في صفحتين أو في ثلاث، أو صدوق يهم أو صدوق يغلب أو صدوق لأن روايته عن فلان فيها كذا وكذا، فأعطاك خلاصته. ومن أشهر هذه الكتب هو كتاب ابن حجر رحمه الله، معروف كتابه تقريب التهذيب. وكذلك يضاف إلى هذا الكتاب كلام الذهبي في كثير من كتبه، وإن كان ما التزم هذا هو، أما ابن حجر رحمه الله فالتزم هذا، التزم أن يذكر خلاصة كلام الأئمة في الراوي بكلمة من عنده، أما الذهبي لم يلتزم، لكن له كلام كثير في الرواة، كتبه مثل الميزان والمغني والكاشف بالذات الكاشف والسير أعلام النبلاء، أيضا هذا من موارد كلام الذهبي المختصر، لأنه يقول في أول الترجمة، والذهبي رحمه الله من المترجمين يعني لديه دقة في الترجمة، الثناء هذا يضمنه يضمن الثناء الموجود في صدر كل ترجمة يضمنه خلاصة الكلام في الراوي، مثل أن يقول فلان المحدث كذا، إذا رأيته يصفه بالمحدث فقط فاعرف أنه ما وجد أرفع من كلمة المحدث، وتارة يصفه بالإمام الحافظ الثقة، فهذه العبارات يريدها الذهبي لها مدلول عنده. وكذلك كتبه مثل تذكرة الحفاظ، وغالب كتبه رحمه الله هو ناقد، يتميز الذهبي رحمه الله بالنقد، فلا يمر على شيء إلا وينقده، كثير النقد هو، وهذه ميزة له أثنى عليه حتى ابتدأ الثناء عليه تلميذه صفدي الذي له كتاب الوافي بالوفيات، كتاب كبير جدا، لكن من ثنائه على إمامه أو شيخه الذهبي هو أحيانا ينقده، نقده في أشياء لأسباب مختلفة، لكن أعطاه كلمة إنصاف، هو أنه يقول لا يمر على حديث أو يمر على راوي ذو الكذا إلا ويبين لك. ولهذا يعني هناك حكايات وكتب ورسائل منسوبة للأئمة تجد الذهبي كثير التوقف في نسبتها إليهم في تراجمهم، ولا سيما في كتب المناقب أو في كتب المناقب تجمع. المهم القصد أن هذا القسم الرابع طبيعة الباحث أو يحب أن يكفى من قبل غيره، وكلما كل شيء يختصر عليه الطريق يتشبث به. أيها أسهل بالنسبة لنا كباحثين، أي هذه الكتب هو الأسهل لنا؟ الكتب القسم الرابع بلا إشكال. ولهذا السبب اعتمد الباحثون، ليسوا باحثون وإنما علماء أيضا، اعتمدوا كثيرا على كلام الأئمة هؤلاء، ولا سيما كلام ابن حجر. فلو قال قائل إن التقريب نقل كله لم يكن مغاليا في ذلك، نقل إلى الكلام على الأحاديث، واهتم به الناس إلى وقت قريب حتى منهم من يحفظ التقريب، اهتموا به كثيرا لأنه رحمه الله هو إمام ناقد وبحر في هذا العلم، وصب خلاصة نقده للرواة في هذا الكتاب بقدر اجتهاده. هو لا يسلم من تعقب ونحو ذلك، لكنه بقدر اجتهاده. السؤال الآن بالنسبة للباحث، هل يكتفي بكلام مثل هذا الإمام أو هؤلاء الأئمة ويغنيه عن كلام الأئمة السابقين؟ بالمناسبة كلامه يعني كوننا نعتمد عليهم، أولا كوننا نعتمد أو يعتمد الباحث على هذه الكتب المتأخرة، لا يناقض ما مر بالأمس أننا عال على من؟ على المتقدمين. لماذا؟ لأن مثل ابن حجر رحمه الله إنما أخذ هذه الخلاصة من ما قاله المتقدمون، ولهذا السبب أقول لا عيب على الباحث أن يعتمد على كلام ابن حجر، وإذا اعتمد عليه في نظري أنه لا يلام في ذلك. يعني هذا رأيي وقد أخالف فيه، والخلاف كما يقولون لا يفسد للود قضية، لا يلام في ذلك. الانتقاد عليه رحمه الله يعني ليس بالكثير، ومن يريد أن يخرج عن رأيه في الغالب يخرج قليلا. مثلا تجد ابن حجر يقول صدوق يغلط، فهذاك يقول لا هو صدوق بدون كلمة يغلط، أو ابن حجر يقول ثقة فيقول هذا لا الأصل فيه ثقة يهم، مثلا لا يخرج يعني لا يبعد كثيرا. لكن هنا ضوابط يعني أذكرها. أولا من يعتمد على كلام المتأخرين هؤلاء ينبغي عليه أن يقارن كلامهم أيضا، فنعود إلى قضية المقارنة. يعني مثلا انظر في كلام من أيضا، في كلام الذهبي، انظر في كلامه، فإن الذهبي رحمه الله أكثر اعتدالا من الحافظ، لا سيما الحافظ في التقريب. الحافظ في التقريب وإن كان هذا ليس على إطلاقه، لكن أقوى نفسا حتى من كلامه، هو من كلام الحافظ نفسه في كتبه الأخرى أقوى نفس. تجده مثلا في فتح الباري أو في التلخيص الحبير أو في مثلا تخريج الأذكار النووي، تجد عباراته في الرواة أخف منها في التقريب. من يقول فيه في التقريب صدوق يقول هناك عنه ثقة، بل ربما قال ثقة ثابت. فالمقصود أنك تقارن كلامه بكلام الذهبي رحمه الله وبكلام غيره إن وجدت، مثل أذكر في هذا المقام إمامين لهما كلام في الرواة لكنه ليس بالكثير، فإذا ظفر به الباحث فهو مغنيمة ومكسب، وهذان الإمامان هما ابن عبد الهادي الحنبلي الذي يقولون إن لم يأتي بعد الدارقطني في علم العلل مثله، غير مشهور عندنا نعم، لكنه كلامه في الأحاديث وفي الرواة من أجود ما يكون. وهو رحمه الله ألف كتبا كثيرة لكنه لم يتمها. الحنبلي أيضا له كلام جيد في الرواة في شرح العلل، وكذلك أيضا يمكن أن تضم إليهما أيضا الإمام ابن مفلح في العداد الشرعية له كلام في الرواة أيضا، لكن كلام هؤلاء الأئمة الثلاثة لا يقارن كثرة وإن كان في الجودة لا يقل عن الإمامين السابقين وهما ابن حجر والذهبي. أقول يعني لا عيب أو لا بأس أن يعتمد الباحث على كلام هؤلاء، ولكن النقطة الثانية كما يقولون العبارة المشهورة الصلاة، وإن كان هذا يعني الصلاة خير من النوم، يقولون إذا قدر للباحث أن يعود بنفسه هو إلى كلام الأئمة ويحاول أن يخرج بنتيجة فهذا يعني بعد مران وبعد تمر على ما صنعه مثل ابن حجر والذهبي، وإن شاء الله تعالى في وقت لاحق من هذا الدرس ربما يكون لدينا بعض التطبيق حول، سنصل إلى نقطة نحتاج فيها إلى يعني النظر في كلام الأئمة ومحاولة الخروج برأي في الراوي مستعينين بصنيع ابن حجر، يعني هو تطبيق يقوم به الطلاب من يود ذلك إن شاء الله تعالى في وقت لاحق عندما نصل إلى النقطة التي التطبيق عندها. أقول لا شك أن الرجوع إلى كلام الأئمة بأنفسهم هو الأولى، وإذا عرفنا هذا عرفنا أن الرجوع إلى كلام الأئمة هو الأولى، فنحن الآن أمامنا ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام من كتب الجرح والتعديل تحوي كلام الأئمة. ما هي هذه الأقسام؟ القسم الأول ما هو؟ الكتب الأولى التي ألفها الأئمة، والقسم الثاني الكتب الجامعة المسندة، والقسم الثالث الكتب الجامعة غير المسندة. أهم هذه الأقسام لمن يريد الرجوع هو القسم الأول، هو القسم الأول وهو الذي كتبه أئمة الجرح والتعديل بأنفسهم أو كتبه عنهم تلامذتهم. يرجع الباحث في كلام ابن معين إلى روايات عنه، وفي كلام الإمام أحمد إلى الكتب التي نقلت عنه، وإلى وقت قريب كان الناس لا يعرفون هذه الكتب، وجل اعتمادهم من يريد أن ينظر في كلام الأئمة على الكتب الجامعة غير المسندة مثل تهذيب التهذيب. ثم تبين فيما بعد وأيضا أمر آخر وهو بعد أن أصبحت ميسرة مطبوعة أن الرجوع إلى كلام الأئمة في كتبهم الأولى لا مناص عنه ولا محيد عنه، بل هو ضروري لمن يريد أن يجمع كلام الأئمة. أما إذا أراد أن يأخذ الكلام المختصر فهذا ما فيه إشكال، والسبب في هذا ظاهر. ما هو السبب؟ السبب أن الأئمة الذين جمعوا أقوال الأئمة من الكتب الأولى ربما يكون قد فاتهم بعض هذه الكتب ما نقلوا عنها، وقد نعم نقول فاتهم، ننتظر قليل، نقول فاتهم شيء ما نقلوه أصلا. وهذا الفوات له أسباب، منها أن يكون نفس الرواية لم تصل إليه أو ما وصلت إليه، ومنها أن يكون هذه الرواية وصلت إليه بطريق غير الطريق الموجود عندنا الآن. وسأذكر الآن يعني بعض الذين حققوا كتب الأئمة المتقدمين ذكر أمثلة مما فات ابن حجر ذكره في تهذيب التهذيب، وهذا الفوات له تأثير في كلام ابن حجر على الراوي، مثل أن يكون الراوي ليس فيه توثيق فيقول ابن حجر عنه مثلا إنه مقبول أو لين الحديث أو كذا، ويكون قد فاته توثيق، توثيق إمام، ويرجع في ذلك إلى ما كتبه الدكتور أحمد مرسيف في مقدمات الروايات عن ابن معين التي كتبها التي حققها. إذن نقول الكتب الجامعة قد يفوتها شيء مما قاله الأئمة في كتبهم السابقة، ولا إشكال أنه كلما وقفت على كلام الأئمة مجتمعا كله فهذا أولى. السبب الثاني وهو مهم، السبب الثاني وهو مهم، أن الإمام الجامع ربما يطول عليه النص، يطول فيعمد إلى أي شيء؟ إلى الاختصار، يعمد إلى الاختصار. وابن حجر الاختصار هذا أحيانا من الاختصار ما يكون جيدا ومنه ما يكون مخلا، والإمام عندما يختصر لا يستوعب قضية الإخلال والجودة، فهذه نسبية، فقد تجد اختصارا بالنسبة لباحث وافيا، لكن بالنسبة لك إذا قارنت بين الأصل وبين الكلام المختصر قد تجد أن الإمام قد أخل، فحاجتك في أي شيء؟ في الكلام الذي تركه هذا الإمام المختصر. وهذا كثير أيضا، وابن حجر رحمه الله في كتابه، لو قرأت في كتاب لسان الميزان الذي ألفه على ميزان الاعتدال للذهبي لوجدته كثير النقد للإمام الذهبي بسبب اختصاره كلام السابقين، تجد الإمام الذهبي يأخذ مثلا ترجمة من العقيلي فيختصره فيقول ابن حجر لو ساقها على وجهها لكان أو لما حصل هذا اللبس، هو يذكر لبسا ويقول سبب هذا اللبس هو اختصار الإمام الذهبي، هذا السبب. إذن الأئمة الجامعون يختصرون، وقد يكون في الاختصار نوع من الإخلال، أو قد يكون في النص الذي ترك بعضه حاجتك أنت في المتروك منه أو في الجزء الذي تركه هذا الإمام. الأمر الثالث وهو المهم له هذا أمر، أن الكتب الجامعة المتأخرة خالية في الغالب من الأحاديث المنتقدة على الرجال على الرواة. الآن لو أخذت تهذيب التهذيب لم تجد فيه أحاديث كثيرة، بينما تتميز كتب الأئمة السابقين في إيرادهم لأحاديث انتقدت على هذا الراوي. فأنت إذا أخذت فهرس مثلا على الإمام أحمد وبحثت عن الراوي وتتبعت الصفحات التي يوجد فيها هذا الراوي فيها نقد لأحاديثه لا يصلح نقله في تهذيب التهذيب، لأنه ليس في بعضها كلام فيه في نفسه مثلا أنه ثقة أو ضعيف أو إلى، وإنما تجد في هذه الكتب كلاما في بعض أحاديثه، وقد يكون حديثك الذي تبحث عنه من ضمن هذه الأحاديث التي هي موجودة في كتب الأئمة المتقدمين. يلي الكتب أو يلي القسم الأول أهمية يليه ما هو أي قسم بلا إشكال القسم الثاني. القسم الثاني يليه أهمية، لماذا؟ هو أنه يسوق بالإسناد من جهة، هذا أهميته، وأيضا فيه كلام لنفس ذلك الإمام الذي هو العقيلي مثلا أو ابن عدي أو الخطيب أحيانا يتكلم أيضا. وله ميزة ثالثة ولا سيما يعني ينفرد بها كتاب ابن عدي رحمه الله، يعني ينبغي أن تذكر هذه الميزة له، وهو أنه من أوسع كتب الرجال إرادا للأحاديث التي أنكرت على الراوي، مثله مثل الضعفاء العقيلي وابن حبان، لكن هو أوسع منهما بكثير. أحيانا يسوق عدد من الأحاديث، عدد كبير جدا، ويبين لك يعني من تقد على هذا الراوي وما قيل في أحاديثه، ويعني بحسب اجتهاده، أحيانا منتقد هو لكن بحسب اجتهاده، فهو من يعني مهمته تأتي أو أهميته تأتي من هذا الباب. أكثر ما يشكل لدينا للباحث يعني لدى الباحثين أن الكتب الوسطى هذه يعني ليست هذه جاءت يعني قصدا، وإنما جاءت عفوية. الكتب الوسطى هذه أو الكتب الجامعة المسندة، إذا استثنينا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإنها سيئة الطباعة بحيث لا يوثق بما فيها. أجودها تاريخ بغداد، هذا من الكتب الجيدة، لكنه وطباعته أيضا لا بأس بها، لكن فيه سقط كثير، فيه سقط. كتابان مهمان مع الأسف نشر نشرا تجاريا ومعروف النشر التجاري، وهما كتاب الضعفاء للعقيلي، لا بل ثلاثة كتب، المجروحين والضعفاء وابن عدي، وأسوأها طباعة هو كتاب ابن عدي الكامل، وكذلك المجروحين فيه أغلاط كثيرة جدا. واللوم في الحقيقة لا يقع على هؤلاء الطابعين، فهؤلاء تجار، والتاجر معروف أنه يسوق بضاعته بحسب السوق. مثلا كتاب الكامل لابن عدي أول ما خرج نفذت طبعته الأولى في أشهر، لأن الناس متشوقين إليه وهم بحاجة إليه، لم ينظر كلهم لم ينظروا إلى ما فيه من سوق. وكذلك الضعفاء العقيلي، الناس بحاجة إليه. إذا اللوم يقع على من؟ يقع على من اللوم؟ على من يجيد التحقيق ثم أو يترك هذا، أو قد يشتغل بكتب ليست بذات أهمية ويترك أمثال هذه الكتب. فأصبح الآن يعني الأمر ليس بالأمر الهين بالنسبة للأغلاط هذه. أحيانا تنقل النص غلطا، ليس هذا هو النص المراد، وهذا كثير. أيت من يعتمد مثلا على كتاب الكامل لابن عدي فينقل من كلام الأئمة ومن كلام ابن عدي ما هو كلام مضطرب لا يستقيم حتى في الجانب، هذا أمر. الأمر الآخر أن بعض الباحثين يميل إلى كثرة التعقب، مثلا يقول ووقع في كامل ابن عدي كذا وهو خطأ، ووقع في كامل ابن عدي وهو خطأ، ووقع في الضعفاء العقيلي وهو خطأ. ما الذي يحصل من هذا؟ هو كثرة الحواشي، بالإضافة إلى أن بعض الباحثين أصدر كتيبا لنقد كتاب لنقد طباعة الكامل لابن عدي، عنوانه التراجم الساقطة، سقط تراجم بكاملها من كتاب الكامل لابن عدي. فالعتب أكثر ما يقع على المشتغلين بالسنة لتركهم أمثال هذه الكتب المهمة دون تحقيق. بل أكثر من ذلك، كتاب الكامل لابن عدي الآن فيه رسائل محققة في جامعة الإمام، ومع هذا ما نشرت، ما نشرت هذه الرسائل، وليس هذا يعني خاص بهذا الكتاب، وهناك كتب كثيرة في السنة حققت وما استفاد منها الباحثون أو المشتغلون بالسنة بسبب يعني لهذا السبب، أن كثير من الباحثين إذا فرغ من رسالته تركها إما لاستغاله بغيرها أو لضيق ذاتية مثلا أو لأمر آخر، وليس هناك جهات تتبنى يعني تبني كامل لأمثال هذه الرسائل. يبقى قضية، إذا قلنا إن الرجوع إلى كتب الأئمة المتقدمين هو الأولى، هل معنى هذا بالنسبة للكتب الجامعة المتأخرة أننا نستغني عنها؟ بلا إشكال، القاعدة المعروفة في الغالب ليس هناك كتاب في الجملة، يعني ليس هناك كتاب يغني عن كتاب آخر، لا يخلو كتاب من فائدة، وهذه حتى الكتاب الواحد إذا كان له طبعتان، لا بعض الناس يقول أو بعض الإخوان يقول أنا إذا اشتريت أو إذا خرج كتابا محققا أهديت الطبعة القديمة، وهذا يعني هو إهداءه جزاه الله خيرا، لكن قد تحتاج حتى والكتاب محقق إلى طبعة ثانية للكتاب، وفي الجملة ليس هناك كتاب يغني عن كتاب. إذن الكتب المتأخرة الجامعة هذه أيضا الباحث لا يستغني عنها. ليس كلامي في أهمية الكتب المتقدمة معناه أننا نستغني عن هذه الكتب الجامعة. ما السبب في أننا لا نستغني عنها؟ السبب هو أمر واضح، يعني أن بعض كتب المتقدمين لم تصل إليه، هذا معروف، ينقلون من كتب، مثلا الآن ينقلون من كتاب اسمه الجرح والتعديل للنسائي، لا نعرف هذا الكتاب، يعني لم نصل هذا الكتاب أو لم يطبع، ما أدري هل هو مخطوط أو لا. ينقلون عن بعض الكتب عن الإمام أحمد رحمه الله وهي لم تطبع، عن الأكرم وعن الخلال وعن أسئلة كثيرة ما وصلت إلينا، جمعها أو وصلت إلى هؤلاء الأئمة فاختاروا منها أو نقلوا منها. الأمر الآخر وهو مهم، نحن مثلا نرى الإمام ابن حجر رحمه الله يقول قال عباس الدوري عن ابن معين كذا، إذن أين أجد كلام عباس هذا أو كلام يحيى هذا؟ في رواية عباس، رواية عباس مطبوعة، أو يقول قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة كذا، فإذا رجعت إلى رواية عباس المطبوعة أو رواية الدارمي المطبوعة أو رواية مثلا محمد بن عثمان عن ابن المديني لا أجد الكلام هذا، لا أجد. إذ أين هو؟ نفس الروايات عن الأئمة هؤلاء لها روايات، وهذا أمر يعني لا إشكال في ذلك، هذا أمر معتاد أن يرويه عن عباس الدوري مثلا أكثر من إمام أو أكثر من راوي، فيصلنا من طريق ولا يصلنا من طريق آخر، ويكون ذلك الطريق أوفى. معروف أن النسخ أو المخطوطات تتفاوت لهذا السبب ولأسباب أخرى. المهم أن الكتب المتأخرة، حتى الكتب المتأخرة إذا قيل إن الكتب الأولى مهمة لا يعني ذلك الاستغناء عن الكتب المتأخرة. خلاصة الكلام، معنى الكلام هذا، أنك إذا أردت أن تعود إلى كلام الأئمة السابقين فما الذي يلزمك من الكلام السابق كله؟ أن تجيل النظر في مضام صاحب الترجمة، ولا تقول هذا الكتاب قد لا يفيد أو هذا الكتاب يعني قد أستغني عنه أو نحو ذلك. بالنسبة للكتب المتأخرة أيضا كذلك من فوائدها أيضا كلام الإمام نفسه، مثل ابن حجر رحمه الله، كثير الترجيح في كتاب تهذيب التهذيب، كثير النقد للجرح والتعديل، كثير يعني، فكلامه هو مفيد أيضا. مما أنبه عليه في هذه النقطة بالذات هو أن يكون دارس الراوي يعني أن يفتح ذهنه جيدا وأن يكون سبيله المقارنة. قارن بين ما في هذا الكتاب وما في هذا، قارن حرفا حرفا، فرب حرف واحد غير معنى كلمة الإمام. معروف نحن نعرف أن الأئمة السابقين كلامهم كثير أو قليل بالنظر إلى معانيه، قليل كثير، قليل العبارة كثير الفائدة. الإمام أحمد رحمه الله إشارات أحيانا في كتاب العير معرفة الرجال لا نفهم ماذا يريد إلا بالرجوع إلى كلام آخر أو إلى الكلام على الحديث الذي يتحدث عنه أو إلى فحوى الكلام. كثير منها إشارات، التاريخ الكبير للبخاري إنما هو إشارات. فالمقصود أن فإذا تغير حرف أو اختلت كلمة أو سقطت كلمة اختلنا، فسبيل الباحث أن يكون كثير المقارنة لكلام الأئمة، وأن وهذا أنبه عليه يعني ولا أقصد به أحدا، أن يكون أيضا شديد الانتباه لآراء المعلقين الذين يحققون هذه الكتب، يعني ينتبه جيدا لما يفسرون به كلام الإمام أو لما يغيرون به كلام الإمام. رأيت بعضهم يغير في كلام الإمام لأنه لم يفهم النص، والصواب قبل التغيير. وهذا يعني هم اشتغلوا بكتب الأئمة ولديهم فقه في هذا، لكن يفوتهم بعض الشيء أو يجتهدون اجتهادا خاطئا. ما الذي يكشف هذا؟ هو المقارنة، المقارنة بين كلام الأئمة في أكثر من كتاب هو الذي يكشف هذا، بالإضافة إلى أمر آخر يكثر منه المعلقون والمحققون وأغلاطهم فيه كثيرة، هو التوثيق. توثيق هذا يعني قل من يتقنه، مثل أن يقول الإمام مثلا قال ابن معين ضعفه ابن معين، فيأتي المعلق أو المحقق فيحيلك إلى الجرح والتعديل، فإذا رجعت إلى أو إلى تاريخ عباس، فإذا رجعت إليه لا تجد التضعيف، وإنما تجد كلمة مثلا ليس بشيء. المحقق هذا ظن أن ليس بشيء هي مراد هذا الإمام بأي شيء بقوله أو بأنه ضعفه، أو أحيانا تجد بعيد، أحيانا يكون الكلام مثلا مضطرب الحديث أو كذا، فيأتي المحقق أو المعلق فيعزوك إلى مصدر أو إلى مرجع. المهم يعني يكون اهتمامك بأعلى الصفحات، وتستفيد من تحقيقات المحققين بحذر، ويكون لك أنت يعني يكون للباحث نظره وحسه الناقد، ولا تنكشف لك الأخطاء إلا بالمقارنة. قال ما في هذا الكتاب وما في هذه الرواية، ويعني إن شاء الله تعالى لن تعدم الخروج بنص صحيح عن الإمام. بالنسبة للكتب المتقدمة كما مر بنا أن طالب الدارس للسنة والأسانيد يحسن به أن يقرأ تراجم الأئمة أنفسهم، مثله يقال هنا في الرواة، الرواة عن ابن معين، الرواة عن الإمام أحمد. والسبب في هذا هو أن الأئمة يقولون بعض الرواة ألزم لشيخه من البعض الآخر، وبعضهم يقول أنه أكثر إتقانا لما ينقله عن شيخه. نستفيد أو نحتاج إلى هذا في أي أمر؟ في أمر الترجيح، سيأتي معنا إذا كان أكثر من 20 شخص مثلا سألوا ابن معين ربما يوجد في كلامه اختلاف، سيأتي معنا هذا الاختلاف. إذا لا بد من الموازنة والترجيح، أحيانا تكون الموازنة والترجيح عن طريق هؤلاء التلاميذ. هذه أو هذا التقسيم الذي أردت أن أقوله عن كتب الجرح والتعديل وأهمية كل قسم ويعني